Hey, yeah, more. الحسنى غير سوء واضمم إليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. إنهم كانوا قوما فاسقين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. سلام نعم والله نعم. يا سلام الله واضمم إليك جناحك من الأرض فذلك برهانان من ربك إلى إنهم كانوا قوما فاسقين. أي والله العظيم. الله أكبر. يا سلام. يا كلك معنا. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون أخي يهون أفصح مني لسانك. الله يا شيخ نعم يا شيخ نعم يا شيخ نعم يا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون وأفصح من فأرسلوا معي يرد أن يصدقني أمان يا مولانا أمان. يا جمال النبي يا شيخ، حياة ابن النبي وحلول. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صحة وبارك فيه. نعم رب للقرآن. يا سلام سلام سلام يا رجل يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. نعم فهمت عليك يا شيخ. نعم يا مشبع. نعم حتى البسمة لديها أمر ثاني معك. أما يتساءلون. أيوه والله العظيم ما سمعت خطيب ذرة هذا بلده. نعم يا سيدي نعم. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والله لأول مرة اسمعها لنا. يا سلام يا سلام على التجلي دي ثاني وثالث. نعم عما يتساءلون. الله يا سلام يا سلام على حضرتك النبي. سلام على العظمة كده يا حاج. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الله الله والنبي ده اسمه يا سلام عليك جميل. انا لازم مره ثالثه يا سلام. نعم يا حالي يا سلام من الاول عم نتاهلوا يا حبيبي العظيم وحياه النبي. اما يتساءلون يا سلام يا سلام يا مثل يا شيخ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يا سلام يا سلام يا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. يا عظيم يا سلام يا شيخ عمدي يا سلام على الشاهد والنجم. نعم يا ابو يا سلام على الجمال. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الله. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نعم قدرة القادر. وجعلنا سراجا وهاجا. يا سلام يا شيخ عبد دكتور سماوي شكرك في حاجة. الله الله الله الله. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يا حبيب يا حبيب يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الله الله الله يا بطل القرآن. الله يا بطل القرآن. نعم يا شيخ عبد الله قدرة الله أما الله أمين على كتاب ربنا عظيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما فلبثوا فيها لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا سلام يا شيخ عبد يا سلام يا سلام يا سلام يا سيدي نعم نعم يا بطل نعم إن للمتقين مفازا بشر الناس ربنا عملك عشان تبشر الناس نعم لا يسمعون فيها لغوا ولكن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يا شيخ عبد. يا سلام. يوم يقوم الروح. نعم نعم نعم يا شيخ عبد. نعم يا شيخ عبد والله محزن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواما. الله نعم الله نعم يا محمد. نعم نعم يا بطل ما يسمعك يا شيخ. نعم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يا سلام يا سلام سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أخرج والله. نعم يا محمد والله. نعم يا والله. نعم والذي أخرج المرء فجعله غثاء النحو. يا سلام على العظم يا شيخ عبد. يا سلام على العظم سيدنا. الله الله الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله الله قل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى الله الله الله نعم يا حج نعم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألما فجورها وتقواها وبتلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوا فسواها فلا يخاف عقباها. سلام يا شيخ يا سلام الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بعضك لا تمد. أمانة يا شيخ. نعم مد والله. أمانة تكررها لي ثاني. أو النبي مش عليك سيدي. نعم. هذا أدري ذي. حق الصور. لا وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يا سلام يا شحام. لا وضعنا عنك عزك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك بسم الله وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددنا أسفل سافلين. Allah. الله الله الله. احنا عايزين نسمع وديني من الاول السلام. يا شيخ عمل معرفة وش الجماعة دولة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا مجد. نعم يا أستاذ. الشيخ قاعد مش قادرين نتحدث. نعم. والتين عالزيتون عطول سنين هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. كلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق فقرأ ربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ ربك الأكرم ربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي علم الإنسان ما لم يعلم يا حبيبي عليه الله العظيم.